الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنام سيدنا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله، فجزى الله عنا نبينا محمدًا أحسن ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على نبينا محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كلٍّ وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول رب الأرض والسماء: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي الحديث أن الأصحاب رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرنا عن نفسك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله، وإني في أم الكتاب لخاتم المرسلين، وآدم منجبل في طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك: أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشارة أخي عيسى، ورؤيا أمي التي رأت. وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك ترى أمهات الأنبياء. أيها الإخوة الأحباب، مع الآية التي ختمت بها سورة التوبة ومع الشواهد الواقع وشهداء العصر الذين حدثونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نمضي مع خير خلق الله محمد في سيرته وفي مسيرته. لقد جاءكم رسول، إنه مرسل من ربه، وإنها منحة، وإنها منة من الله سبحانه وتعالى أن أرسل للعرب رسولا منهم، منة من الله أن يبعث إليهم رسولا ينقذهم من ضلالات الجاهلية. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رسول من أنفسكم، رسول من أنفسكم تعرفونه وتعرفون نسبه وصدقه وأمانته وسيرته وصورته، تعرفونه فلا تحتاجون إلى سفر لتسألوا عن أهله وأصله، وإنما هو بينكم عرفتموه، عرفتموه بالصورة التي تجعلكم تثقون فيما يقول وتصدقون ما يخبركم به، لأن سيرته كانت ناصعة أمامكم في صدقه وأمانته. ولذلك وجدنا جعفر بن أبي طالب حين هاجر إلى الحبشة وسأله النجاشي ملك الحبشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الذي جعلكم تهاجرون وتتركون أوطانكم وبلادكم؟ أخبرني عن هذا النبي وعن هذا الدين. فقال حديثا طويلا وصف فيه جعفر بن أبي طالب، والحديث في الصحيح، وصف جعفر بن أبي طالب شخصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة، ووصف أحوال المجتمع قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شاهدنا: وابتعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. ابتعث الله فينا رسولا منا نعرفه، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. ثم تكلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءكم رسول من أنفسكم تعرفونه حق المعرفة، ومعرفتكم به تستلزم أن تثقوا فيما جاء به فتتابعوه وتصدقوه وتستجيبوا لدعوته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفونه، نعم تعرفونه، من أنفسكم عزه عزكم وشرفه شرفكم وكرامته تكون من أجلكم، والخير الذي جاء به إنما أنتم الذي تنتفعون به. من أنفسكم، من أنفسكم عزه عزكم وشرفه شرفكم وكرامته كرامتكم، وشهد بذلك الأعداء قبل المحبين لمحمد. أقول شهد بذلك الأعداء، فذلك عتبة بن ربيعة إمام من أئمة الكفر وزعيم من زعماء الضلال، قاوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد المقاومة وقاتله مقاتلة شديدة، ومع هذا حين انتدبه كفار مكة انتدبوه ليحاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتخلى عن دعوته ويتوقف عن الكلام عن إله واحد ويتوقف عن الكلام عن دين جديد، فإنهم عهدوا حول الكعبة 360 قدما ومحمد يتكلم عن إله واحد. اذهب يا عتبة، ويعلمون أن عتبة صاحب عقلية جبارة وصاحب لسان فصيح وصاحب نفسية قاهرة، يذهب ليفاوض محمدا ليمنعه من أن يستمر في دعوته. ذهب عتبة ورجع عتبة ورأى، نظروا إليه وهم حول الكعبة وقالوا: لقد رجع عتبة بوجه غير الذي ذهب به إلى محمد. جاء عتبة منكسرا في وجهه ظلمة المنهزم، فتشاءموا حين رأوه وقالوا: جاء بوجه غير الذي ذهب به. وشاهدنا من القصة أنهم حين سألوه: ماذا رأيت من محمد؟ قال: والله لقد سمعت كلاما ما سمعته من البشر، وما هو بقول شاعر ولا كاهن، والله لقد سمعت كلاما من محمد، إن له لشأنا عظيما، وإني أرى أن تخلوا بين الرجل وبين ما هو فيه، فإن أصابته العرب أي هزموه وقتلوه فقد كفيتموه، وإن ظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم. انظر إلى الشهادة التي شهد بها عدو الله هذا، جاءكم رسول من أنفسكم لا بد أن تثقوا في دعوته، جاءكم رسول من أنفسكم إن انتصر وظهر وجاءت دعوته وارتفعت فملكه ملككم وعزه عزكم، فلماذا تحاربونه؟ لأن الآية تقول للعرب: تابعوا محمدا فإنه جدير بذلك، تابعوا محمدا حتى يعزكم الله يا أيها العرب. عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم. والسورة في قصة الجهاد، والسورة سورة التوبة في قصة مجاهدة الكفر ومجاهدة النفاق ومجاهدة الفسوق. اقرأ سورة التوبة تجدها تصور مرحلة من مراحل حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي قاوم فيها الشرك والكفر، وقاوم فيها النفاق الذي عانت منه الأمة وستعاني وتظل تعاني. وقرأ في سورة التوبة: ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم فعلوا أفعالا من أقبح ما يتوقعه عاقل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين. السورة تتكلم، سورة التوبة تتكلم عن المجاهدة، جهاد الكفار، جهاد المنافقين، جهاد الفسوق، والمجاهدة فيها معاناة لكن فيها خير كثير. رسول الله يأمركم بالمجاهدة لكنه يعز عليكم أن تكونوا في شقاء أو عناء. فالجهاد للكفار والمنافقين والمشركين ليس عناء وليس شقاء، وإنما هو عز، هو شرف، هو كرامة. عزيز عليه ما عنتم، رسول الله محمد لا يرضى أن يراكم في شقاء من فقر أو ذل أو اعتداء أو ظلم، إنما جاء ليرفع هذه الأمة، وجاء لتكون الأمة في عز وشرف، ولن يكون ذلك إلا بمجاهدة الكفر والنفاق والفسوق. عزيز عليه ما عنتم، لا يرضى أبدا أن تعاني الأمة، سواء في عصره مع أصحابه رضي الله عنه، أو سواء كان ذلك في المستقبل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن مستقبل الأمة حديثا فيه كل الأمل، ويحدثنا حديثا أيضا فيه كل الألم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظر إلى المستقبل وكشفت له الحجب حدثنا حديثا أقول والله لا ينفطر القلب حين تتصور حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض عليه أمته، بين الأمل العريض في نشر دعوته ونصرة دينه، وبين الألم الشديد فيما تعاني أمته. روى الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله رحمة واسعة عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. بشارة وأمل عظيم تحقق وسيتحقق، لكن معه ألم، معه ألم، هو ألم المخاض الذي تجده المرأة حين تلد، لكنها حين تلد يذهب الفرح بكل الألم، يبقى الفرح ويبقى الأمل ويذهب الألم. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، سيزهر الفقر من أمة محمد وسيزهر الغنى. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. سبحان الله العظيم وبحمده. رسول الله صلى الله عليه وسلم من دراسته للتاريخ وللأمم علم أن الأمم لها صعود وانتصارات ولها هبوط وهزائم، فخشي على أمته: وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، أي بآفة عامة من قحط شديد أو فقر يستأثر الأمة. وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا ممن سواهم يستبيح بيضتهم، وألا يسلط عليهم عدوا ممن سواهم يستبيح بيضتهم، أي ألا يسلط على أمة محمد عدوا يستأصلهم فلا يبقى من أمة محمد أحد. ولكن ستسلط علينا الأعداء وسيبقى بقية من أهل الإيمان. ألا يسلط عليهم عدوا ممن سواهم يستبيح بيضتهم، يقول العلماء استباحة البيضة معناها أن يفنى الإسلام كله ولا يبقى منه شيء، لكن إذا قتل منهم من قتل تبقى البيضة وتخرج الأفراح كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. سأل النبي ربه ألا تستأصل الأمة وألا تفنى باعتداء عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ربي قال لي يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عام. الحمد لله، لن تصاب أمة محمد بفقر شديد أو هلاك أو مرض شديد يفنيها، وألا أسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من أقمن بأقطارها من المشرق والمغرب من الملحدين الجاحدين أو من الحاقدين على أمة محمد لن تستأصل أمة محمد. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: حتى، واسمعوا لما يأسى له قلب النبي محمد، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويشبي بعضا. اسمع للنبي محمد، والحديث في الصحيحين في صحيح مسلم هذه الرواية: اسمع للحديث النبي محمد، معجزة كشفت للنبي في الآفاق، وحي من السماء فإنه لا ينطق عن الهوى. لن تستباح أمة محمد فتفنى بعدو من خارجها حتى يقتل بعضهم بعضا أو يهلك بعضهم بعضا ويشبي بعضهم بعضا، سيكون قتال بين أمة محمد، يقتل المسلم أخاه ويأسر المسلم أخاه، وهذا ما أحزن رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. قلت لحضراتكم إن الحديث الذي رويناه عن الصحيح فيه الأمل لأمة محمد أن ينتصر دين الله وأن ينتشر دين الله من المشرق إلى المغرب، لكن صاحبه الألم في أن أمة محمد ستتفرق وتكون شيعا ويقتل بعضهم بعضا ويأشر بعضهم بعضا، وهذا هو قدر أمة محمد الذي قال فيه رب الأرض والسماء: إني إذا قضيت قضاء إني قضيت قضاء يا محمد إني قضيت قضاء فلن يرد. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث حين سئل صلى الله عليه وسلم: هل للإسلام من منتهى يا رسول الله؟ هل للإسلام من منتهى يا رسول الله؟ قال: نعم، أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ثم تقع فتنة كالظلل، كالظلل تغطي الأرض كأنها السحاب يحجب الشمس، ثم تقع فتنة تكون كالظلل كأنها الظلل. فقال رجل يا رسول، قال الرجل يا رسول الله: كلا والله، كيف يكون ذلك؟ فقال رسول الله: بلى، والذي نفسي بيده لتعودن فيها أساود أساود ثبا، لتعودن فيها أساود ثبا، أي كالحيات، الحيات السوداء التي ترتفع إلى أعلى وتقفز على فريستها فتعضه عضة تهلكه. فتن يشبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحية السوداء التي لا تلدغ حتى ترتفع هكذا في الهواء ثم تنقض على فراستها، كأن رسول الله يعلم أن الهلاك سيأتي من الطائرات، كأن الهلاك سيعلم أن الهلاك سيأتي من البراميل المتفجرة، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الفتن ستنزل على أمة محمد من المسلمين وفي المسلمين. قلت لحضراتكم: الأمل مع الألم، لكن خذوا هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وتعجل كل نبي دعوته، لكني ادخرت دعوتي لأمتي شفاعتي يوم القيامة، فإنها نائلة إن شاء الله كل من لم يشرك بالله شيئا، فاسعدوا بشفاعة النبي محمد، وأكثروا من الصلاة على النبي محمد، لأنه من صلى عليه عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي وجبت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذكروا قول ربكم الذي صلى على نبيه قديما ولا زال آمرا عليما ومشرعا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأقم الصلاة. استقيموا يرحمكم الله، استقيموا واعتدلوا وسووا صفوفكم، استووا. الله أكبر. لا